شركة نيو ستار للإنتاج الفني تقدم الفنان شوقي القناوي. Come. شهدت كواين وزالت علم قال يا رب قلت لكم القول قالوا له اسمع يا علم كمان يا ابو العروض النظيفه مسكنا الخلل والسعان من الزنافي خليفة مسكوا الجناين والبستي جعانين ثلاث ايام الزاد ما دقنا يا ولد اختي ما تجرسنيش بلاد غربه ما تعرفنيش ادي العبايا ادي القميص اللي كان من الغدا فيهم سلامتك وسلمت قميصك الغرب والشرق على كيسك قاعد فين اللي باع قميصك بالسيوف لا نقدمه قال له اسلام قميصي اللمة فين الحبايب وفين اللمة معنا فرعة من عقد الشام ما تقطع بمال الغرب بابو أوصيك يا واد يا يونس يا واد لا ما تخشيش القصور العالية ولا تركب أبو عمدان بنات تونس عشقية وزلقوا عالجن حبسوا قال له ما تخافش كمان يا خالي ويا حضارة كريم لينا لبس الملابس يونس وتعجبت لبس على جوجو خوقفطان كمان لف العيام افرنجي ليبي الشاش وطربوش نبي لبس جزمة بمزيك بطعيت شكل البرقان مختار والدي البدوية وهلا 90 صبية علشان جمال يونس يشوفوه ويونس شاق السير وحدة تدق التانية السير يا بنات نتال عمري طيب لما جيت في الدار تقولوا كمان يونس بيان الحديد تقول قمر شلعه الفغيد ولا فانوس في ظلمة قدوه تلموا عليه الدلالة خطفوه كبير الدلالة اسمه جحفر ويونس حليب بيمين حيات يميني ودراعي المجاني العبد بتاعي نجيب خلي واخواتي وسوق بلدكم لا نخربوا ايدك شيء ما تاخدش في قرشيان. حصل لميل بشار بعو قال له تحدى يا دلال ترخيص في قليلة مال غربك وجدك ما جاوبوه. الدلال لفلوا العبيد لما خدوا فلت المشوار وطلع على بنت مهارة وطاق طاق على البيبان عبيد الزنة بطحوا. قال لا اسمع يا سارة جبت لك فرعة عب وتكرم يا صافية ليك. قالت روح قول له يا دلال ما تاخدش مملوك صغير ما تاخدش النص بتاعه والنبي ده ابو يا ثم انشغل العلب لسه الخالة مجنون. سمع القول الدلال طلع يجري ليونس الدغى مشوار قال له ما تسمح لي يا خالي خدو طلع لي عزيزة القصر أبو حمدان وطقطق على البيبان نزلت ماي تقول له يا دلال جبت لي نعيق يا خالي وانا جبت فرعة عبد يكرم لي ستك عزيزي. شافت ماي العبد وبكت ايش قال يا جلال ما فيش اجمل منه في المدينة. نزلت من فوق تنزل عالسلالين افي جاك يا مي وجاتك فرعة عب تكرم يا صبي ليكي وجابوا ما في شجمل من لا خليفة على العلام علشان قرطب للشعبات. ونزلت عزيزة وتجري وروح قول له يا دلال ما تقبض تمن عجيبك اقبضه في حش الجمال. لما روح قول له يا دلال نحن هولاد بكلام المال. الدلال قيل عدا يجري وجاب يونس العجبان مي قعدت على الايمن شوف عزيزة يا سلام سلم مي قعدت على الايسر عزيزة على الايمن هدف يونس داخل البيبان دخل بأول باب صاحب يفرن الأحباب دخل الباب الثاني رجع معي كلام خالي دخل الباب الثالث الغيت السبع بيبان وركب ده تسعين سلم أول سلم سني قزاز تاني سلم سن السمك تالي سلم زمرد رابع سلم يقوت وركب التسعين سلم آخر سلم ده فضة آخر سلم ده فضة هاتي للبريق اتوضع علي صلي الرحمة. قالت له ما تخافش يا أمير يونس، دلوقتي روح لهم صنية بالطعام. لا ما عزيزة كلفت لهم صنية محوجة من 14 طعام. وقرب ابو زياد وقال له ما تسمع يا عبد، وقل لي جايب الغدا من وين، اللي ما قلتليش تشيل سنيتك احسن اقطعك حناك وام. كمان العبد وشال السنية ودع لي عبيد الزناتي، ولما طيلة حيا ومرعب وقاعد لي اسمر سلامة. تلموا العبيد على أحياء النبي في الجناين كاتلوا. أبو زيد لما شاف والده أخته وقع في الجنانات، والله وسحب ربابه، سحب ربابه جنبه جاب موال. تلموا والله عبيد الزناتي، محدش غايب منكم يا ولادي الخال. ده سيدي ونزل سكران بلا كيف، وخد العافي قبل البطلان. والله فيهم ما خلاش انسان الا فيهم عبد جارة وروح. كمان لما خبر سيده خليفة، كمان خليفة لما جاي وهلان. أما نقولوا لي بيمحوا على بعض والله يكتلوا بعضي ببعض. قالوا ما الأديت اللي تحت العزال كان خليفة غمز أبو زيد غمز أبو زيد بالزانة وطلع أبو زيد خدهم وقال لهم يلا بينا خاد مرعى وخاد البطل أبو زيد والله حابسهم في المدينة كمان وداهم السجن الرسمي والبيبان والمسامير كانت قوية. هم خليفة زعل دا يونس وقعد زعلان وقال له تعالي قال يا صبي كلميني يا بنت معبد السلطان خالي واخواتي حبسهم خليفة قالت له كمان ما تخافش قال يا يونس علي حلهم بالوقف الحال. طلعت عزيزة تجري بالمشوار ولقيت كمان العلب العبد جار وقال له جاتك ست عزيزة جاتك لحد الديوان كان بياكل في لحم وكباب خليفة والله غيد الوقف البتنا يحسن العلام ساب الأكل وضمير محبوط في عزيزة بالبطان. اطلعهم لك بالوقف اللحال قالت لهم ان طلعتهم يا حسان يمكن يبالك في الحب نايم. تعلم سارج على حصانه ورا من العرط السعيد ولاد عمه كمان جت السعيد ولاد عم عزوة وقريب وقف عندي خليفة وقال له اسمع القول ضيوفي بتحبسهم ليه يا زناتي قال له انا اطلعهم لك يا علام علي ما تحش الرجال. طلع خليفة ويونس العجبان لما خدهم العلم وروح ولما قالوا له خطرك يا علام وخرجوا من المدينة. الصبايا لمجاز بنت ابو علي ورعا من الستة التسعين وقالوا له اسمع يا ابو زيد عاوزين ينسي العجبان قال لهم اسمعوا اقول لكم يونس في القصر ابو عمدان هنعمل حيلة على العبد الزين نخش البنات سوية واحدة تكلم واحدة تلهيها واحدة تلبس يونس ويطلع من ضمن النسوان لما العرب عرب بنغلال والله نصبوا الخيام في بلاد زناتي خليفة لما البنات غيروا لبسوا والنبي كمال لبس الملابس النبي عاد لبسوا الملابس أبو زياد غير حالاته وبقي من ضمن النسوان والاسمر لبس الملابس ودخل من ضمن الستات لما دخل كمان على السوق العبد الصدر من قدام عزيزة قالت يا عبد سيبهم سيب الحلايل كبار وصغار وجايين يسلموا علينا ويحضرها الذي لينا سلموا على عزيز واحدة لبست كما يونس والنبي لبست لبس النسوان لبست لبس النسوان وطلعوه مع الصبايا لما طلع مع الصبايا يسلم كمان على الهلاي يسلم كبار وصغار بيونس سلم يمين مع ميسرة سلم على العلاي الكبير وصغير وطلع خد خاله بالأحضان سلم على العرب تسعين في تسعين كل تسعين تسعة تسعين عربان نجوع العلاي قال سجرت المحب انت انشاف في عوارق اخبري اللالي هلبت من الايام تنشاف اذا طالت علي قلالي سجرت المحبين تنشاف سجرت المحبين تنشاف في عرق اخضر لالي هلبت من الحيام تنشاف اذا طالت علي قلي ختمنا القصيدة بالصلاة على النبي مع تحيات شركة نيو ستار.